أثابكم الله. يقول: أقلد صوتكم يا سماحة الشيخ في ظهر الغيب محبة له. إيش؟ يقول: أقلد صوتكم يا سماحة الشيخ في ظهر الغيب محبة له، فهل هذه تعتبر غيبة؟ إذا قلد الإنسان صوت إنسان محبة واستحسانا للصوت لا قصد استهزاء لا بأس، كل إنسان يرغب في صوت أحد في قراءته أو في غيره محبة ورغبة في هذا الصوت لأنه أعجبه ويرى أنه مناسب فلا حذر في ذلك، أما على سبيل الاستهزاء أو غيبة فلا يجوز. أثابكم الله. يقول: ما حكم تمطيط المؤذن للأذان؟ إيش؟ ما حكم تمطيط المؤذن للأذان؟ يكون الأذان وسط، لا تمطيط ولا تعجيل، وسط، والإقامة فيها الحجر وعدم التريث، يحجر الإقامة ويتريث في الأذان من دون تمطيط، يكون مدا مناسبا ليس فيه تكلف، ويقف على الرؤوس الجمل، الله أكبر الله أكبر، يقف على الجمل لأنه ينادي ناس بعيدين فيتريث ولا يعجل من دون تمطيط، وفي الإقامة يحضرها لأنها دعوة للحاضرين. أثابكم الله. يقول: صليت صلاة الظهر ولم أقم الصلاة، فما الحكم وماذا يجب علي أن أفعل؟ نعم، صليت صليت صلاة الظهر ولم أقم الصلاة، فما الحكم وماذا يجب علي؟ تركت ما ينبغي، صلاة صحيحة، لكن السنة أن تقيم الصلاة، بعضها يرى وجوبها وبعضها يراها مستحبة في حق الفرد، قد أسأت في عدم الإقامة، والصلاة صحيحة ولمنا، حتى الناس لو أهل المسجد صلوا بدون إقامة صحت صلاتهم، لكن تركوا الواجب يأثمهم، فالإقامة من شرط في الصلاة والأذان مهم شرط في الصلاة، وإنما هو واجب قبلها، الأذان والإقامة فرضان قبل الصلاة، بالنسبة إلى المساجد والجماعة، أما الفرد فقد ذهب بعضها لمن سنة في حق، وبعضهم يربطون في حق يدعوهم الأدلة، لا سيما إذا كان في السفر وحده. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يجوز للعاملين في قصور الأفراح وأصحابها الأكل من طعامها علما بأنه يفيض ويزيد؟ إيش؟ هل يجوز للعاملين في قصور الأفراح وأصحابها الأكل من طعامها علما بأنه يفيض ويزيد؟ لا بأس عليهم إذا قدم إليهم أو فضل من المدعوين يأكل العمال، يأكلون المدعوون المقدمون، والفاضل يأكله العمال ولا يصدق بها الفقراء، لا حرج في هذا. أثابكم الله. يقول: ما حكم من يصلي فرضا وآخر يتكاسل عنه وثاني يتهاون فيه وهو على حاله هذه، هل يؤكل معه ويسكن معه ويدفن في مقابر المسلمين؟ إيش؟ يقول: ما حكم من يصلي فرضا وآخر يتكاسل عنه وآخر يتهاون فيه وهو على حاله هذه، هل يؤكل معه ويسكن معه ويدفن في مقابر المسلمين؟ ما حكم من يصلي فرضا وآخر يتكاسل عنه وثاني يتهاون فيه وهو على حاله هذه، هل يؤكل معه ويسكن معه ويدفن؟ اللي يصلي فرضا، هذا اللي يصلي وحده هذا قد وآخر ترك الواجب وهو الصلاة في الجماعة، الصلاة في الجماعة واجب على المسلمين، يصلي في الجماعة ولا يصلي في بيته، أما اللي يترك تكاسلا وتهاونا فهذا أتى جريمة عظيمة، والصحيح أنه يكفر بذلك إذا تركها، أما إذا صلىها في البيت في الوقت فقد عصى وترك الواجب الجماعة، أما إذا تركها حتى يخرج الوقت فقد أتى منكرا عظيما وكفرا عند جمع من أهل العلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: لا بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فالتساهل بها وعدم أدائها في الوقت هذا منكر عظيم وكفر أكبر في أصح قبله العلماء، أما عدم أدائها في الجماعة فهو معصية والصلاة صحيحة، لكنه قد تشبه بمنافقين نسأل الله العافية. يقول: ما رأي سماحتكم في قول الشافعي رحمه الله في هذا الباب: إنا لا نتألف كافرا، وقول أبي حنيفة وأصحابه؟ إيش؟ يقول: ما رأي سماحتكم في قول الشافعي رحمه الله في هذا الباب: إنا لا نتألف كافرا، وقول أبي حنيفة وأصحابه إنا لا نتألف كافرا، وقول أبي حنيفة وأصحابه قد سقط بانتشار الإسلام وغلبته. لا لا، التعريف باقي، القول بنص التعريف هذا غلط، يروى عن عمر ولكن غلط. الصواب أن سنية التعريف باقي من الزكاة وغيرها إلى يوم القيامة. أثابكم الله. يقول: وقعت على لباسي نقطة يسيرة من البول ولكني نسيت نضح الماء عليها حتى أدركتني. وقعت على لباسي نقطة يسيرة من البول ولكني نسيت نضح الماء عليها حتى أدركتني صلاة الظهر، فصليت ولم أذكرها إلا عند صلاة العصر، فطهرت ملابسي ثم صليت مع الإمام العصر بنية الظهر، ثم قمت وصليت العصر، فما رأي سماحتكم في عملي هذا؟ لا، صلاة الظهر كافية ولا شاء عليك إعادة، لأنك ناسي والناسي معذور. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم الصلاة وعليه نعلة وفيهما أذى، فلما بلغه جبرائيل أن فيهما أذى خلعهما ولم يستأنف في الصلاة بل استمر فيها، فدل على أن الناسي والجاهل معذور. لو صلى في ثوب نجاسة أو سراويله أو عباءته ولم يعلم إلا بعد الصلاة جهلا أو نسيانا فلا شيء، يعني الصواب صحة الصلاة ولا إعادة عليه لأجل النسيان أو الجهل. أثابكم الله. يقول: هل يقول المصلي الأذكار المشروعة بعد الصلاة؟ يقول: هل يذكر المصلي الأذكار المشروعة بعد الصلاة بعد صلاة النافلة؟ لم يعلم في هذا شيء إلا استغفار: أستغفر الله ثلاثة اللهم أنت السلام. كان إذا فرغ من صلاة قال: أستغفر الله ثلاثة اللهم أنت السلام، يعم الفريضة والنافلة. وأما الأذكار الأخرى إنما جاءت في المكتوبة، في التصريح في أحاديث الصحيح في المكتوبة، كان يقول بعد المكتوبة. أثابكم الله. يقول: هل يجوز الدعاء بقوله: الله يجور على فلان، الله يظلم فلان؟ اللهم إيش؟ يقول: الله يجور على فلان. اللهم يجور. يجور؟ نعم. إيه؟ الله يظلم فلان. لا، هذا ما يجوز، أعوذ بالله. الله لا يجور ولا يظلم سبحانه وتعالى، هذا غلط. يقول: اللهم اعفو عن فلان، اللهم اغفر لفلان، اللهم تجاوز عن فلان، أما اللهم جور عليه اللهم اظلمه، هذا غلط. لا ينسب الظلم إلى الله ولا الجور سبحانه، هو الحكم العدل جل وعلا. أثابكم الله. يقول: ما حكم الإعداد في سبيل الله في هذا الزمان؟ هل هو فرض عين بما أن الفرص متاحة؟ إذا تيسر الجهاد وجب الإعداد له، إذا تيسر وجب، لأن الله قال: وعيد لهم الصلاة من قوة. إذا تيسر دولة إسلامية تأمر بالجهاد وجب الإعداد. نعم. أثابكم الله. يقول: ما صحة حديث طارق بن شهاب وهل هو صحابي؟ نعم. يقول: ما صحة حديث طارق بن شهاب وهل هو صحابي؟ لا بأس، صحابي صغير ذكره ابن القيم وغيره في هذا الحديث، لا بأس بإسناده. نعم، هو صحابي صغير. أثابكم الله. يقول: قام رجل بتسوير أرض من بقية مخطط بجوار داره. إيش؟ قام رجل بتسوير أرض من بقية مخطط بجوار داره، وبنى في نصف إحداهما مسجدا، وذكر أنه أخبر صاحب المخطط بأنه سيبني مسجدا على الأرض، فقال: افعل ما شئت، لكنه رفض إفراغ الصك لهذه الأرض، ورفض كذلك بيع الأرض، والبلدية لم تسمح له بالبناء، فهل يجوز لنا الصلاة في هذا المسجد وهل يعتبر مغصوبا؟ عند المحكمة، تراجعوا المحكمة، تراجعوا المحكمة وتعلموا إن شاء الله. أثابكم الله. يقول: هل ورد ما يدل على أن الإناء يستغفر لمن لعق ما فضل فيه من طعام؟ إيش؟ يقول: هل ورد ما يدل على أن الإناء يستغفر لمن لعق ما فضل فيه من طعام؟ ما أذكر شيء، أو ما أذكر شيء في هذا. أثابكم الله. يقول: أنا موظف واستلم الشيك من المحاسب وأضعه في رقم حسابي في البنك، لكن هل يجوز لي أن أهدي للمحاسب شيئا غير مشروط حتى أنا موظف وأستلم الشيك من المحاسب وأضعه في رقم حسابي في البنك، لكن هل يجوز لي أن أهدي للمحاسب شيئا غير مشروط حتى يقوم هو بإدخال شيكي في البنك مباشرة، خاصة وأنه يتردد على البنوك بحكم عمله ويمكن أن يقوم بطلبي هذا بدون جعل، لكني أهدي له حتى يقوم بهذا العمل بطيب نفس وربما يقوم به خارج وقت الدوام؟ لا تهدي له شيء، لا تهدي له شيء، أحبط لك، لأن قد تكون الهدية رشوة يقدمك على غيرك ويؤذي غيرك بأسبابك. لا تهدي له شيء، لأنه موظف عليه أن يقوم بواجبه، والهدية للموظف الذي هو مسؤول عنك وعن غيرك قد تفضي إلى شيء يضر غيرك. أثابكم الله. يقول: رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، ما معنى هذا القول في ضوء حديث الذبابة المذكور؟ إيش؟ يقول: رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، ما معنى هذا القول في ضوء حديث الذبابة المذكور؟ هذا مو بكره، ما سمى إكراه، هذا قال ولو قال ما يخالف، لكن ما عندي شيء، ما أكرهه. والحديث عفية لهم بجان خطأ والنسية وما استكرهوا عليه، الحديث فيه ضعف، لكن المعنى المهم في هذا قول تعالى في قوله: ولكن ما لا لا ولكن نكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من نكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولم تحل الآية: من كفر بالله من بعد إيمان إلا من نكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لم تحل الآية. أما حديث أبي لأمتي وحديث يضعف، لكن هذا مهم بكره، هذا قالوا له قال ما يخزاهم ما أكره. أثابكم الله. يقول: هناك بعض برامج الكمبيوتر مكتوب عليها حقوق النسخ محفوظة للشركة المنتجة، وتكون الشركة المنتجة إما شركة يهودية. يقول: هناك بعض برامج الكمبيوتر مكتوب عليها حقوق النسخ محفوظة للشركة المنتجة، وتكون الشركة المنتجة إما شركة يهودية أو غيرها، فهل يجوز لنا أن ننسخ من هذه البرامج بقدر الحاجة، لأنه في حالة شرائنا النسخ الأصلية نكون قد وردنا بضائع للشركات الكافرة؟ تعيد سؤاله. يقول: هناك بعض برامج الكمبيوتر مكتوب عليها حقوق النسخ محفوظة للشركة، مكتوب عليها حقوق النسخ محفوظة للشركة المنتجة، وتكون هذه الشركة إما شركة يهودية أو غيرها، فهل يجوز لنا أن ننسخ من هذه البرامج بقدر الحاجة، لأنه في حالة شرائنا النسخ الأصلية نكون قد وردنا بضائع للشركات الكافرة؟ إذا كان يباع في السوق في أسواق المسلمين ما عنا في شيء، إذا كان سلعة تباع في أسواق المسلمين فيما جاءت إلا ما أذن فيها، أو إذا كانت تباع في أسواق المسلمين ما عنا فيها شيء، إلا إذا علم من بطرقه الخاصة الإنسان أن هذا العمل قد فعل على خلاف التعليمات المتبعة على ظلم وعدوان فلا يفعل، ومن كان لم يعلم فالأصل فيما يجلى في الأسواق أنه جائز البيع، إلا إذا علم بطريقة خاصة أنه ممنوع من جهة الدولة أو من أي جهة يقتضي منعها عدم إشراءه حتى لا يكون ظالما. ما دام لا يعلم فالأصل فيما يباع في الأسواق الإباحة إذا كان مما أباح الله. أثابكم الله. يقول: ما حكم إمامة الشاب الذي عمره 17 عاما ويحفظ 5 أجزاء مع اعتراض بعض جماعة المسجد على صغر سنه؟ إيش؟ يقول: ما حكم إمامة الشاب الذي عمره 17 عاما ويحفظ 5 أجزاء مع اعتراض بعض جماعة المسجد على صغر سنه؟ ما هي بس ولو كان أصغر من هذا. عمرو بن سليمة أما قومه وهو ابنه 7 سنين لما كان أكثرهم قرآنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن العبرة بكونه أقرأهم يوم القوم أقرأهم لكتاب الله وإن كان لم يبلغ، لكن إذا تيسر منه بالغ وأرشد منه ويقرأ قراءته جيدة طيب الحمد لله. أما ب17 سنة رجل كبير، البلوغ يحصل ب15 سنة. الحاصل أن إذا تيسر شاب قارئ جيد يعقل القصة ابن 7 فأكثر فلا بأس أن يؤم بالكبار إذا كان أقرأهم، كما قال عمرو بن سلمة: قدم أبي من عند النبي صلى الله عليه وسلم وسبته يقول: يؤم القوم أكثرهم قرآنا، وكنت أكثر قوم قرآنا فقدموني. رواه البخاري في الصحيح. نعم. وهم 7 سنين. أثابكم الله. يقول: ما حكم من زاد في الوضوء على 3 مرات؟ نعم. إيش ما حكم من زاد في الوضوء على 3 مرات؟ ما حكم من زاد في الوضوء على نعم. 3 مرات؟ السنة 3 فقط. السنة أن يراعي الوضوء 3 أقل، النهاية 3، وجه 3، يديه 3، 3 رأس مرة واحدة، الرجلين 3. الزيادة لا تنبغي. في بعض الروايات فما زاد فقد أساء وتعدى وظلم، ينبغي المؤمن أن يقتصر على 3 غسلات فأقل. الواحدة تجزي، والثنتان أفضل، والثلاث أكمل في غسلات الأعضاء، إلا الرأس يمسح مسحة واحدة. السنة مسحة واحدة، يبدأ بمقدمة إلى قفاه ثم يردهما المكان الذي بدأ منه مع مسح الأذنين، يدخل إصبعي في إصباغ الأذنين ويمسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للأخ أن يكشف على أمة أخيه؟ إيش؟ هل يجوز للأخ أن يكشف على أمة أخيه؟ أمة أخيه مهما ملك له، أمة أخيه ملك لأخيه، لا يجوز له، لأنها الأمة إنما تحل لزوجها لسيدها. وإذا كانت يعني لا يؤبه لها ولا دم ولا جمال لها ولا، فالأمر فيها واسع، لكن تحجب أفضل، تحجب عن ولو هامة تحجب أفضل وأحوط. ثابكم الله. يقول: ربيبة الأب هل تحل لي؟ نعم. ربيبة الأب هل تحل لي؟ يقول: إذا كان من زوجة أخرى فهي حرام على الأب، لأنها بنت زوجته إذا كان قد دخل بها، أما أولاده لا ما تحرم عليهم، لأنها ليست بنت أبيهم ولا بينهم رضاعة، بنت امرأة أخرى، بنت زوج شخص آخر، فلا بأس أن ينكح الرجل امرأة وينكح ولده بنتها من غيره، لا بأس. شخص له أخ مقتدر على العمل. إيش؟ شخص له أخ مقتدر على العمل ولكن عليه دين، فهل يعتبر من الغارمين الذين تحل لهم الزكاة؟ نعم يعتبر، إذا كان ليس عنده ما يكفي الدين، ولو كان عامل ولو كان موظف، ما دام وظيفته أو عمله قدر حاجته ما فيها سعة لقضاء الدين، يعطى ما يقضي دينه. نعم. ثابكم الله. يقول: هل لزوجة المقتول أن تتنازل وتسقط حد القصاص عن إيش؟ الجاني؟ إيش؟ هل لزوجة المقتول أن تتنازل وتسقط حد القصاص عن الجاني مثل الدية؟ من جملة الورثة، من جملة الورثة، من شاء منهم تناسل حتى يعطوا الدية، لا يتم القصاص إلا باتفاقهم على القصاص، فإذا تنازل أحدهم بطل القصاص ووجبت الدية. نعم. أثابكم الله. يقول: هل العنفقة التي بين الشارب واللحية تعتبر هل العنفقة التي بين الشارب واللحية تعتبر تابعة للحية؟ ما حكمه؟ العنفقة تبع اللحية، العنفقة الشعيرات التي تحت الشفة السفلى، هذا الشعر تحت الشفة السفلى تابع للحية. نعم. أثابكم الله. يقول: وردت أحاديث أن من مواطن الإجابة الدعاء عقب الصلاة المفروضة، فهل الدعاء وردت أحاديث أن من مواطن الإجابة الدعاء عقب الصلاة المفروضة، فهل الدعاء عقب السلام أو قبله؟ وهل يرفع الدعاء يكون بعد ذلك بعد الذكر، ولكن الأفضل قبل السلام، الدعاء قبل السلام أفضل، وإن دعا بعد الذكر بينه وبين نفسه فلا بأس، جاء هذا وهذا، لكن الأحاديث الصحيحة تدل على أنه قبل الذكر قبل السلام أفضل. لما علم النبي الصحابة التشهد قال لهم: ثم ليتخير ما الدعاء عجبه إليه فيدعو، يعني قبل أن يسلم صلى عليه وسلم. يقول: هل يرفع يديه في هذا الدعاء؟ لا يدعو، لا يرفع يديه، لا، إلا بعد النافلة لا بأس، إذا فعل بعض الأحيان، وما الفريضة لا يرفع يديه لا قبل السلام ولا بعد السلام، لأن من لم يفعله فيمنع، لكن بعد النافلة إذا فعل بعض الأحيان لا بأس، يعني فعل النبي بعض الأحيان صلى عليه وسلم. أثابكم الله. يقول: زنى رجل بامرأة ثم تاب، وبعد مدة تبين أنها حملت منه فانتظر حتى زنى رجل بامرأة ثم تاب وبعد مدة تبين أنها حملت منه فانتظر حتى ولدت ثم دفن الطفل، فماذا ثم تبين أنها حمل منه، ثم بعد مدة تبين أنها حملت منه فانتظر حتى ولدت، ثم دفن الطفل، فما الحكم؟ ثم دفن الطفل، دفن سلع قتله، هذا منكر عظيم يا بالله. أنت ما تموت لا بأس، لكن إذا تاب تاب الله عليهما وسترى أنفسهما وتاب تاب الله عليهما، مثل ما قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فإن قبت عليه البين أقيم عليه الحد وعليها كذلك. أما الطفل فلا يجب قتله، فمن قتله منهما فقد أثم وأتى منكرا عظيما، دخل في قوله تعالى: ويقتل من متعمد فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعوذ بالله، نسأل الله العافية. يقول: جاء في صحيح البخاري في كتاب الكسوف قوله: فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، ما معنى قوله يجر رداءه؟ يعني من العجلة رداءه، ما لبسها على كتفيه، أمسكها بيده لأنها من العجلة. نعم. أثابكم الله. يقول: جاء في صحيح مسلم قول ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة قد نذرت إن عافاها الله بعد شكوى اشتكتها أن تصلي في المسجد الأقصى، قالت لها: اجلسي فكلي ما صنعتي وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. فهل يدل هذا على أن الصلاة في المسجد النبوي أفضل من الصلاة في منزلها، حيث أنها لم تأمرها بالصلاة في منزلها بل بالصلاة في المسجد النبوي؟ تقدم الكلام على هذا في الدرس السابق، وأن الإنسان إذا نذر يصلي في مسجد الأقصى جاز أن يصلي في المسجد الحرام والمسجد النبوي يكفي لأنهما أفضل، وإذا نذر يصلي في المسجد النبوي جاز أن يصليها في المسجد الحرام لأنه أفضل يكفي. جاءه رجل فقال: يا رسول الله نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى كذا وكذا، قال: صليها هنا، يعني في المسجد الحرام. فعاد فقال: صليها هنا. وهكذا ما أفتت به ميمونة، يعني إذا صلت في المسجد النبوي كفى عن صلاتها المسجد الأقصى، لأن المسجد النبوي أفضل الصلاة فيه خير من ألف صلاة ما سواه من المسجد الحرام، فدل على أنه أفضل من المسجد الأقصى. وصلاة المسجد الأقصى بـ500 صلاة كما جاء في الحديث الثاني، ولا ليس هناك مساجد تساوي هذه الثلاثة، هذه أفضل المساجد. وإذا نذر الإنسان يصلي ركعتين في أي مسجد أجزأه في أي مسجد والحمد لله، لأنها متقاربة المساجد ما عداها الثلاثة. فقال: لو قال الله عليه يصلي ركعتين في مسجد ابن عباس أجزأ يصلي في مسجد هذا أو مسجد آخر، لأن كلها بيوت الله لا يلزم مسجد معين. أو قال لله يصلي عليه في مسجد الملك أو في مسجد كذا، فإن أي مسجد يصلي فيه في الرياض في الطائف في أي مكان أجزاء، لأنها كلها متقاربة ما عدا المساجد الثلاثة. الشيخ حفظك الله رواية أن المسجد الأقصى ب250 صلاة، رواية أن في المسجد الأقصى ب250 صلاة، 500 صلاة معروف، 500 صلاة، نعم، نصف اللي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. مساجد مكة مثل مسجد الحرام، الصواب أنها فيها الفضل كل الحرم، لأنها كلها سمى مسجد الحرام، صار فيها مضاعفة، كلما دخلت الحدود هو مسجد الحرام من المساجد والبيوت. نعم. ثابكم الله. يقول: إنني أخرج لأداء العمرة دون أن أستأذن والدي، هل علي إثم في ذلك؟ لا حرج في ذلك، ما يشترط إذن الوالدين في الحج ولا في العمرة ولا في الصلاة ولا في الزكاة ولا في الصيام. تستأذنهما لماذا تستأذنهما؟ تستأذنهما في الشيء الذي يتعلق بهما، في الصدقة من مالهما، في زيارة من لا يرضون زيارته وما أشبه ذلك. أما هذه طاعة لله، إنما الطاعة في المعروف. أثابكم الله. يقول: إذا أصاب، إذا كان لهم حاجة فيك أو تخشى أنه لحاجة تستأذنهما من باب الأدب، من باب التواضع، قد يكون لهما حاجة بك فتقضي حاجتهما ثم تذهب العمرة. أثابكم الله. يقول: إذا أصاب المذي الثوب هل يجب غسله؟ إذا أصاب المذي الثوب هل يجب غسله؟ نعم، المذي نجس لكن يجرى عليه الماء، ما يحتاج فرق ولا، إذا صب عليه الماء كفى، مضح عليه الماء كفى، لكن يغسل ذكره وأنثيه خصيتيه. وأما ما أصاب سراويلة أو فراش أو يجيش في إجراء الماء عليه، ما يحتاج فرق ولا عصر ولا شيء، لأنه نجاسة مخففة. يقول: هل صحيح أن الملكين اللذين عن يمين وشمال الإنسان يتضرران عند قول السلام عليك؟ إيش؟ يقول: هل صحيح أن الملكين اللذين عن يمين وشمال الإنسان يتضرران عند قول السلام عليك؟ يتضرران من؟ عند قول السلام عليك. هذا ما له أصل، أقول هذا ما له أصل، ما يتضرر، السلام قربه وطاعه، يسرهما ما يضرهم، لأنهما يكتبان الحسنات والسيئة، يفرحوا للمؤمن بالحسنة تكتب له، والسلام حسنة خير. أثابكم الله. يقول: هل وردت عبادة معينة؟ نعم. هل وردت عبادة معينة عند ختم القرآن قراءة من صلاة ودعاء؟ ورد عن بعض السلف الدعاء عند ختم القرآن، وعن بعض الصحابة، أما حديث مرفوع ما أعلم في حديث مرفوع، إنما جاء عن بعض السلف كانوا إذا ختموا دعوا. نعم. أحسن الله إليك، هل ورد أن عند ختم القرآن تكون الدعوة مستجابة؟ الله أعلم، ما أعرف في هذه، إنما هم فعل السلف. نعم. ما أعرف. نعم. يقول أيضا: وهل صحيح ما يذكر أن دعاء الختم يؤمن عليه 400 ملك وتمشي؟ يقول: وهل صحيح ما يذكر أن دعاء الختم يؤمن عليه 400 ملك وتمشي؟ لا نعلم له أصلا. الله المستعان. أثابكم الله. يقول: ما هو الدليل على أن المسخ لا يعيش أكثر من 3 أيام؟ إيش؟ نعم. يقول: ما هو الدليل على أن المسخ لا يعيش أكثر من 3 أيام؟ صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أنه لا يعيش أكثر من 3 أيام، الممسوخ يموت ما يعيش أكثر من 3 أيام. الذي مسخوا من بني إسرائيل قردة خنازير ماتوا، ما عاشوا أكثر من 3 أيام. نعم. اللهم استعان. أثابكم الله. يقول: قال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، هل هناك عقوبة للسارق غير قطع اليد؟ هذه عقوبة السارق، يقول الله جل وعلا: والسارق والسارق اقطعوا يدهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عز وجل، هذه عقوبته إذا ثبتت السرقة. نعم. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. أثابكم الله. يقول: هل قيد المنصب والجمال يقول: هل قيد المنصب والجمال لابد من تحققه في المرأة التي تدعو الشخص إلى الزنا؟ نعم. هل قيد المنصب والجمال لابد من تحققه في المرأة التي تدعو الشخص إلى الزنا، أم أنه يشمل أي امرأة؟ المقصود هذا أعظم، لكن ذات منصب وجمال يكون أعظم، ذات منصب وسمعة حسنة في قومها وجمال، ومع هذا يأبى عليها ويقول: إني أخاف الله، يعني أن كل ما عظمت الأسباب التي تدعو إلى الشر ثم ترك ذلك كان أعظم في الأجر، بخلاف ضعفة الأسباب، كل ما عظمت الأسباب المهيجة على المعصية ثم تركها خوفا من الله كان ذلك أعظم لأجره، وترك المعاصي مطلقة فيه خير عظيم من أسباب رضا الله، من أسباب دخول الجنة، لكن إذا تركها أيضا مع قوة الأسباب الداعية إليها صار أعظم من العشر. نعم. مستعان. أثابكم الله. يقول: هل لابد أن يكون الشخص خاليا عند بكائه من خشية الله ليتحقق له هذا الثواب؟ مقصود من خشية الله، لكن إذا كان خاليا يكون أكمل، يعني يكون بعيد عن الرياء، وإلا حبك من خشية الله من أسباب رضا الله ومحبته جل وعلا، والعموم أدلة العامة تدل على أنه مطلق، حبك من خشية الله من أسباب النجاة والسعادة ومن أسباب السلامة من النار، لكن إذا كان خاليا كان أكمل يعني أبعد عن الشبهة. أثابكم الله. يقول: هل المراد بقوله حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أن يخرج من جيبه بيمينه مالا دون النظر إليه حتى؟ لا، مقصود إشارة إلى كمال الإخلاص، إشارة إلى كمال الإخلاص في صدقته، وأنه حريص على أن تكون خفية لا رياء فيها. التعبير لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا من باب التعبير بالمبالغة في الإخلاص. نعم. أثابكم الله. يقول: ظهرت في السنوات الأخيرة أناشيد للشيعة وهي حماسية، علما بأن بعض هذه الأناشيد في كلماتها لا تخالف الإسلام وهي حماسية جدا، فهل يجوز لشباب أهل السنة أخذها وتغيير بعض كلماتها وجعلها أناشيد سنية إسلامية؟ يجب الرد عليها أو إسلافها، لا تبقى، يجب إسلافها لأنها فتنة، والشيعة أمرهم خطير، وهكذا غيرهم من النصارى واليهود وغيرهم، كل شيء يدعو إلى ما هم عليه يجب إتلافه، وإذا رأى من المصلحة الرد عليه رد عليه. ولكن بعض الناس قد لا يستفيد من الرد، وقد يضره ما تكلموا به، فإتلافه وعدم إفشائه بين الناس يكون أسلم من الرد عليه، إلا إذا كان الرد عليه يذهب إليهم ويدعوهم إلى الله ويبصرهم، هذا شيء آخر. وإلا هو وجود أشعار الشيعة أو الكفرة بين المسلمين خطر، يجب إتلافها. أثابكم الله. يقول: بعض الناس يرفعون السبابة في الصلاة عند سماعهم للآيات عند سماعهم الآيات التي فيها تعظيم لله، فهل لهذا أصل أم ما أعرف لهذا أصل؟ المشروع الخشوع الحمد لله، الخشوع والتدبر. وإذا كان يصلي في الليل سبح عند آية التسبيح، ودعا عند آية الرحمة، وسأول عند آية التعوذ كما فعلنا في صلاة الليل. وإذا كان يسمع من إمامه في صلاة الفريضة يكفي الخشوع والإنصات. يقول: امرأة يطلب منها زوجها صبغ بياض شعرها بصبغة امرأة يطلب منها زوجها صبغ بياض شعرها بصبغة سوداء يطلب منها زوجها صبغ بياض شعرها بصبغة سوداء لا ما يجوز هذا، الصبغ الأسود ما يجوز، إذا كان فيها شيب تصبغ بغير السواد، بالحمرة بالصفرة أو بالشيء اللي بين السواد والحمرة، أما الأسود الخالص لا يجوز، ولو طلب زوجها ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيء واجتنبوا السواد، وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة هو المعروف، لا طاعة المخلوق من أصل الخالق، لكن تغير السنة تغير بغير السواد، بالحمرة بالصفرة بشيء بين الحمرة والسود والسواد لا بأس، وهكذا اللحية. أثابكم الله. يقول: إمام أما بالمأمومين دون أن يتوضأ بعد أن تيقن الطهارة إمام أما بالمأمومين دون أن يتوضأ بعد أن تيقن الطهارة، أي أنه على وضوء، وبعد تمام الصلاة تذكر أنه لم يكن على طهارة، فما الحكم؟ هل عليه إعادة الصلاة؟ وهل هناك شيء على المأمومين؟ إذا صلى الإنسان بجماعة يعتقد أنه على وضوء، ثم تبين بعدما خلص وانتهى أنه ليس على وضوء، يعيد هو بس، أنهم ليس عليهم إعادة، يعيد هو فقط، لأنهم ما فرطوا، ولأنه ما فرطوا نسي، فعليه الإعادة هو، وأما هم لا يعيدون. أما إذا ذكر في أثناء الصلاة فإنها يخرج منها ويستريم من يصلي بهم، من يكمل بهم، كما فعل عمر لما طعم استخلف عبد الرحمن عوف وصلى بهم، كمل بهم. أثابكم الله. يقول: ما حكم الذهاب للنساء إلى الكوفيرة لقص الشعر في غير تشبيه بالكافرات وإنما قصة عادية؟ ما حكم ذهاب المرأة إلى الكوفيرة لقص الشعر في غير تشبيه بالكافرات وإنما قصة عادية؟ تركه أحسن، لأنهم قد يكون وسيلة إلى أشياء مهم طيبة، كونها تصلح نفسها بيتها وعندها لها أحسن، وإن ذهبت إلى كفيرة من دون فعل محرم مع النساء في صفة خاصة ليس فيها تدخل الرجال ولا يخشى منها شيء لا بأس، لكن كونها في بيت أولى لها، لأن هذه الكفرات قد يعتريها شيء من طيب، قد يكون فيها مراجعة بعض الرجال أو ابتلاء بعض الرجال أو الحيلة على بعض النساء، فالتحرر من هذا أسلم. كونها تنظر في نفسها عند أهلها، والأمر سهل، مشطتها وفي كل ما يتعلق برأسها أمها وأخواتها فيهم كفاية، وأحسن ما تروح الكفرات. أثابكم الله. يقول: هل فرق الإنشاد التي تحضر في الزواجات محرمة؟ وما حكم المال الذي يدفع لها؟ إيش؟ يقول: فرق الإنشاد التي تحضر في الزواجات هل هي محرمة؟ وما حكم المال؟ ما حكم؟ حكم فرق الإنشاد، فرق الإنشاد التي تحضر في الزواجات. فرق؟ هناك فرق معينة للإنشاد تحضر في الزواجات، يقول: ما حكم حضورها؟ هذا ما نعرف عن شيء، لكن إذا كان حضور النساء ما في شيء، محضور ما في شيء. إذا حضر النساء لأجل ضرب الدف أو لأجل المشاركة في الحفل، ولا في منكر، ما في، سواء كانوا من جيرانهم وغيرهم. أما إذا كان حضور النساء لوجود منكر، إما طبول أو أغاني منكرة أو أشياء خبيثة تجر إلى الفواحش، يمنع. أما إذا كان النساء يحضرن للمشاركة في الزواج وإعلان النكاح أو لفافات يدفن أو ما أشبه، لا حرج. أما إذا كان حضورهن معروفات أنهن فيهن شر، يحضرن إما يحضرن معهم الرجال متشبهات بالنساء، متشبهين بالنساء، أو يحضرن بأغاني منكرة أو طبول أو أشياء منكرة، يمنعن. أحسن الله إليك. والمال الذي يدفع لهم؟ الدفافة لا بأس، تعطى أجرة الدفافة، تعطى أجرة لا بأس. أثابكم الله. يقول: هل الأمر بغض البصر معلل أم غير معلل؟ فإن كان معللا فما العلة؟ وما المسلك الذي عرفت به هذه العلة؟ الأمر بغض البصر معلل، التي أن فيه حفظ الفروج وحفظ النظر عن وقوع ما حرم الله. غض البصر يبتعد عن أسباب الشر، لأن إطلاق البصر وسيلة للفواحش، وسيلة لعشق النساء، ثم فعل ما حرم الله من فعل الوسائل التي تجره إلى الفاحشة. ولهذا أمر الله بغض البصر للرجل والمرأة، لأن هذا أبعد عن الفتنة إلا من حاجة، كالخاطب ينظر المخطوبة، كالناظر في الطريق والمرأة تنظر في الطريق، كالنظر إلى العموم كما نظرت عائشة العموم اللعيبين، لا بأس. أما إطلاق النظر للرجال من النساء أو من الرجال للنساء، هذا وسيلة إلى شر، معروف من علته وحكمته، وأنه وسيلة إلى الشر. ثابكم الله. يقول: اختلفت المذاهب في آل البيت، فقال الشافعية إنهم بنو هاشم وبنو المطلب، وقال مالك وأبو حنيفة هم بنو هاشم فقط، وقال أحمد في بني المطلب روايتان، فما هو القول الراجح؟ مثل ما تقدم، الصواب بني هاشم فقط، الصواب هم بنو هاشم، بنو المطلب إنما عملوهم فقط، لكن في الفي يعطون بني المطلب، مثل ما قصر إنما بني المطلب وابن هاشم شيء واحد، يعني فيما تناصر في النصرة والتعاون وإعطاهم بيت المال. أما الزكاة لا، لبني هاشم خاصة تمنع، خاصة بني هاشم. أما بني المطلب وبني نوفل كلهم يعطون الزكاة لا بأس، إنما هذا خاص ببني هاشم. أثابكم الله. يقول: أحد الشباب أراد أن يتزوج، وهو ممن ينتسب لآل البيت، وقد قدم في مشروع تزويج الشباب ليأخذ المعونة، فهل يحل له أن يأخذها أم تعتبر محرمة عليه؟ وماذا يجب على من أخذها من آل البيت؟ إذا كان بني هاشم لا يأخذها، يعطى من غير الزكاة، مشاعر من غير الزكاة لا من الزكاة. أثابكم الله. يقول: هل المولى إذا أعتق يصبح الحكم باقيا معه، أو إذا حول إلى سيد لم يكن من آل البيت؟ يقول: هل المولى إذا أعتق يصبح الحكم باقيا معه، أو إذا حول إلى سيد لم يكن من آل البيت؟ مولاهم يعني عتيقهم، هذا معنى مولاهم عتيقهم، إذا أعتقهم بنو هاشم حكم حكمهم. أثابكم الله. يقول: ما الفرق بين القدر والمشيئة؟ القدر ما سبق من علم الله، والمشيئة داخلة في القدر، في حد أركان الأربعة. القدر يكون يشمل العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد، كلهم داخلهم القدر، إن الله قدر مقادير الخلائق، خلق الجميع وكتب الجميع وشاء خلقهم وخلقهم سبحانه وتعالى، فالمشيئة هي القدر، هي الركن الرابع من أركان القدر، ما شاء الله كان، يعني مشيئة كونية، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فجميع الأشياء كلها موجودة كلها وقعت عن علم من الله وعن كتابة منه وعن خلق وإيجاد وعن مشيئة. أثابكم الله. يقول: هل يعتبر إنشاء المدارس الأهلية من أخذ الأجرة التي لا تجوز لأنها على تعليم القرآن؟ إيش؟ يقول: هل يعتبر إنشاء المدارس الأهلية من أخذ الأجرة التي لا تجوز لأنها على تعليم القرآن؟ لا بأس، أخذ الأجرة على تعليم القرآن جائز، أخذ الأجرة على التعليم وإنشاء المدارس لتعليم القرآن هذا طيب، لكن من غير الزكاة، مساعدة المسلمين في إنشاء المدارس وتعليم الطلبة كل هذا طيب ولو بالأجرة، ولو يطلع الشهادة الأجرة في التعليم ما يخالف. أثابكم الله. يقول: حديث أبي هريرة: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد إذا نام، الحديث هل هو في قيام الليل أو صلاة الفجر؟ ظاهر الحديث إنه في الليل، فإذا قام ذكر الله الحق في عقده، وإذا توضأ انهل العقدة، وإذا صلى انهلت العقد كلها. أثابكم الله. يقول: ما معنى الحديث إن الميت لا يعذب ببكاء الحي؟ على ظاهره في التحذير من النياحة، يعني المراد بالبكاء النياحة، رفع الصوت بالصياح على الميت لا يجوز، أما البكاء بدم العين فلا بأس، وهذا بين أنه يعذب به الميت، إن الميت يعذب بنياحة أهله عليه، فالواجب الحذر من ذلك، الواجب على أهل الميت أن يحذروا النياحة، زوجته وأولاده وغيرهم يجب الحذر من ذلك، نسأل الله السلامة. نعم. ثابكم الله. يقول: ما حكم المجيء بالأهل والأولاد للسياحة، وهل يجوز الجلوس في الأماكن التي ما حكم المجيء بالأهل والأولاد للسياحة، وهل يجوز الجلوس في الأماكن التي ترفع فيها أصوات الأغاني؟ السياحة إذا كان في محل سليم ليس فيه منكر، إذا في بلاد المسلمين ذهب إلى محل في البر في خارج البلد هوية أهله للراحة فلا بأس، إذا كان ما فيه منكر والاختلاط بين الرجال والنساء الأجناب، أما إذا كان في مكان فيه الملاهي فلا يجوز، أو في خلط النساء بالرجال هذا ما يجوز، أو في بلاد الكفرة لا يجوز، لا يذهب إلى الكفرة إلا بلاد الكفرة للسياحة. الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. أثابكم الله. يقول: الموسيقى من آلات الملاهي. أثابكم الله. يقول: تعلمنا أن مقصود الشارع من زكاة الفطر هو كف المحتاجين عن السؤال يوم العيد، ووضع الناس اليوم على الأقل في بلادنا أنهم لا يستخدمون الأقط أو الشعير أو غيره في الطعام لما فيه من المشقة. إيش؟ يقول: تعلمنا أن مقصود الشارع من زكاة الفطر هو كف المحتاجين عن السؤال. تعلمنا إيش؟ تعلمنا أن مقصود الشارع من زكاة الفطر هو كف المحتاجين عن السؤال يوم العيد، ووضع الناس اليوم على الأقل في بلادنا أنهم لا يستخدمون الأقط أو الشعير أو غيره في الطعام لما فيه من المشقة، ولهذا فهم يبيعون ما يأخذونه من الصدقة العينية هذه، ومن ثم يبيعونها بأقل من ثمنها ليستفيدوا من النقود في شراء ما ينقصهم للعيد، أفلا يكون تقديم المال لهم أولى من الطعام في هذه الحال؟ لا يجوز، لا، جمهور أهل العلم على أن تقدم الطعام ولا يعطى النقود، هذا يعني جمهور أهل العلم وهو الصواب كما فرضه النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يصرفوا إذا أعطيهم الطعام يصرفوا، يبيعون يصرفوا، ما في بس، إذا باعوا التمر أو الشعير أو الأقط واشتروا حاجات أخرى يبيعون، يشترون لهم ملابس، يشترون أواني، يشترون إدام، ما في بس، من النقود لا، لا يعطوا النقود، يجب أن يعطوا طعاما كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. أثابكم الله. يقول: هل يخرج الزكاة من فجر 28 أو من ليلة 29؟ لأنه إذا كان من فجر 28 فإذا تم الشهر يكون قد أخرجها قبله ب3 أيام وليس بيومين. الشهر 29 لا بأس، الشهر 29 يكون 29 ويكون 30، فإذا أخرجها في الثامن أو التاسع فلا بأس سواء تم الشهر أو نقص، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30، الأمر واسع. تبارك الله. يقول: ما حكم قولي أسألك بالله ويا وجه الله؟ أسألك بالله تركه أول أفضل، ترك السؤال بالله أفضل، لأن فيه تشديد جاء في بعض الأحاديث النهي عن ذلك، فتركه أولى. بعضها ملعون من سأل بالله، بعضها ملعون من سأل فلم يعطي، فلينبغي ترك ذلك احتياطا. لا يشدد على أخيه، يقول: يا أخي جزاك الله خير، أعطني كذا، أسعفني بكذا، ولا يشدد عليه. لكن من سئل بالله فينبغي يعطي، من سأل بالله فأعطوه، لكن يقال: لا تسأل بالله، اترك هذا السؤال بالله، لما فيه من التشديد ولما جاء في بعض الروايات من النهي، وإن كان في سندها مقال. ويا وجه الله ما يجوز، الصفات ما تدعى، ما يقال يا وجه الله ولا يا علم الله ولا يا رحمة الله، يقول: يا الله، يا ربي، يا رحمن، يا رحيم، الصفات يتوسل بها ولا تدعى، كما في الحديث: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، أعوذ بعزتك أن تضلني. السؤال بها لا بأس، أما دعاؤها لا، فيقول: يا عزة الله، أو يا رحمة الله، أو يا علم الله، أو يا كلام الله، لا، ما يسأل. أجمع العلماء على ذلك، كما قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله، حكى إجماع العلماء على أن لا يجوز سؤال الصفات، لكن يشرع التوسل بها إلى الله سبحانه وتعالى، مثل ما في الحديث: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك. نعم. نعم. حكى ذكر من قبل شيخ تقييدنا ما يدل على أنه كفر، لكن في شبهة، فلولا عدم التكفير بها ينبه أن هذا لا يجوز، لأن هذا يغلط فيه الناس، يشتبه عليهم. مثل ما يعني: أعوذ بكلمات الله التامات، لا بأس، أعوذ برضاك من سخطك. نعم. أثابكم الله. يقول: ما هي شروط العدالة التي تتوفر في الشاهد؟ نعم. يقول: ما هي شروط العدالة التي ينبغي أن تتوفر في الشاهد؟ معروف بالاستقامة في دينه، معروف بالاستقامة في دينه، بأداء الفرائض وترك المحارم، معروف بذلك عند العارفين به من الثقات، إذا كان معروفا عند قاضي أو زكاة من يعرفه، إذا شاهد علم معروفان عند قاضي بأنهم من المعروفين بأداء الفرائض واجتناب المحارم يكفي. أثابكم الله. يقول: هل يكفي في دخول رمضان شاهدان من النساء؟ نعم. إيش؟ يقول: في دخول رمضان هل يكفي شهادة شاهدين من النساء؟ لا لا لا، لا شاهد عند الرجال. انتشر في الآونة الأخيرة لعبة بين الشباب، وهي عبارة عن طاولة وعليها أحرف وأرقام، ويقومون بوضع فنجان قهوة، ومن ثم يقولون: من معنا، أي من الجن، وتبدأ اللعبة ويتحرك الفنجان، حيث يقومون بسؤال هذا القرين الذي يحضر معهم ويجيبهم عن طريق تحريك الفنجان على الحروف. يكتب لنا كتاب ننظر فيه إن شاء الله، يكتب كتاب ننظر فيه إن شاء الله، يحط عنوانه واضح، نعم، ندرسه إن شاء الله. نعم. أثابكم الله. يقول: يوجد لدينا في بعض المناطق اليمنية قبور يوجد لدينا في بعض المناطق اليمنية قبور مرتفعة يدعي أصحابها بأنهم أولياء، فهل يجوز لنا مهاجمتها ليلا ومساواتها مع الأرض تجنبا؟ يكتب عنها، يكتب عنها، نعم، من الجهة المختصة إن شاء الله، من جهة المحكمة، اللي شاهدها يكتب عنها وجزاه الله خيرا. يقول: هل صح حديث: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب؟ وإذا توضأ الجنب هل يجوز له المكث في المسجد؟ وهل على الحائض غسل إذا أجنبت كما لو أرادت أن تقرأ القرآن؟ ليس لأحد يشمس الحائض والجنب، لا، لا يشمس. النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحل، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وهو سلم من هذا الحديث حسن لا بأس به، ليس لها الجلوس في المسجد، والجنوب كذلك، وليس للجنوب قراءة القرآن حتى يغتسل. أما الحائض فيها خلاف، منهم من أهل العلم أن حقها بالجنوب، وقال حتى تغتسل، ومنهم استثناها لأن مدتها تطول فلا بأس أن تقرأ عن ظهر قلب لأن مدتها تطول ليست كالجنوب، لكن لا تمس المصحف إلا عند الحاجة من وراء حائل. اللهم استعان. نعم. ثوابكم الله. يقول: هل الإجماعات التي يحكيها أهل العلم في الفروع الفقهية إجماعات صحيحة أم أغلبية؟ هذا في التفصيل. الإجماع أكثرها غير ليس بإجماع، كثير من الناس يدعي الإجماع وليس بإجماع، قول الجمهور. فدعوة الإجماع صعبة وعظيمة، ما ينبغي لأحد يدعيها إلا بعد العناية وتتبع لكلام أهل العلم حتى يكون على بينة. ثابكم الله. يقول: ما رأي سماحتكم في الإجماعات التي يحكيها الإمام ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن قدامة؟ الغالب عليها أنها قول الجمهور، وخصوص ما يحكيه ابن المنذر، والغالب عليها أنها ومن عبد البر كذلك، الغالب عليها على ما يحكونه يفوتهم بعض الشيء، يفوتهم بعض الخلاف. فالواجب التثبت في هذا والنظر في الأدلة ومراجعة بقية كلام أهل العلم إذا أشكل المسألة، وإذا كان في المقام نص كفى والحمد لله، إذا كان في الموضوع نص كفى والحمد لله، سواء إجماع ولا هو إجماع. ثابكم الله. يقول: ما حكم ستر القبر بخرقة عند تنزيل الميت في قبره؟ ما حكم ستر القبر بخرقة عند تنزيل الميت في قبره؟ هذا في حق المرأة أفضل أن تصاب بعباءه ونحوها عند إنزالها القبر، أما الرجل لا. ثابكم الله. يقول: رجل طلق زوجته والطلاق له 8 سنوات، وتوفي الرجل وقيل أنه أشهد أمه وأخته على إرجاعها، ورجل وهذا الإرجاع كان بعد انقضاء العدة، فهل عليها حداد على زوجها أم لا؟ يراجع المحكمة، عندهم محكمتهم، يراجع محكمة بلادهم. يقول: وصف سفيان بن عيينة ركوب الجن بعضهم على بعض، فكيف تلك الصفة؟ نعم، إيش؟ يقول: وصف سفيان بن عيينة ركوب الجن بعضهم على بعض. نعم. يقول: وصف سفيان بن عيينة ركوب الجن بعضهم على بعض، فكيف تلك الصفة؟ أعيد السؤال آخر عنه. يقول: وصف سفيان بن عيينة ركوب الجن بعضهم على بعض، فكيف تلك الصفة؟ يعني قال هكذا ما لا سفيان، بعضهم فوق بعض من دون مماسة. أثابكم الله. يقول: كيف يتم استراق السمع الآن وقد انقطع الوحي؟ كيف يتم استراق السمع الآن وقد انقطع الوحي؟ يسمعون ما يقال في السماء، يسمعون ما يقال في السماء، يركب بعضهم على بعض ويسمعون، كما قال تعالى: وأن لمسنا السماء فوجدنا ملئت حرسا شديدا وشهوبا. يسمعون ما قد يقال في السماء من كلمة ويلقونها إلى من تحتهم. أثابكم الله. يقول: نريد من سماحتكم أن تحدثونا عن زواج المسيار وما حكم الشرع في ذلك. تقدم الكلام في هذا، المسيار منكر لا يجوز، لا بد من الشروط الشرعية ولا بد من إعلان النكاح، لا بد إعلانها على الوجه الشرعي حتى يعلمه الناس، جيرانه وزوجته وأهله وأقاربه، حتى لا يقع في الزنا. حكمه باطل حتى يعلن. يقول: أيهما أفضل، طلب الرزق أم طلب العلم الشرعي؟ يجمع بينهما، يطلب الرزق ويطلب العلم، العلم له وقت، طلب الرزق له وقت، يحضر حلقات العلم في أول النهار في آخر النهار في الليل ويعد لذلك، ويطلب الرزق في الأوقات الأخرى في أوقات البيع والشراء وطلب الرزق. أوقات العلم الحمد لله مبسوطة كثيرة، فلا يضيع هذا ولا هذا. الصحابة خير منا، جمعوا هذا، طلبوا الرزق واتجروا وزرعوا وحضروا مجالس النبي عليه وسلم وسألوا عليه رضي الله عنه. ثابكم الله. يقول: أوصتني والدتي رحمها الله بأن أعطي مبلغا من المال وبعض الملابس إلى صديقات لها. إيش؟ يقول: أوصتني والدتي رحمها الله أن أعطي مبلغا من المال وبعض الملابس إلى صديقات لها، ولم أعرف مكان هؤلاء الصديقات، فما الحكم في هذه الوصية؟ أوصته. تقول: أوصتني بإعطاء مبلغ من المال وبعض الملابس إلى صديقات لها، ولم يعرف الصديقات ومكانهن. يسأل عنهم يتحرى، يسأل عن صديقات أمه ويعطيهم ما قالت أمه، يسأل جيرانه وزوجته وأخواته وعماته وخالاته، يسأله عن صديقات الوالدة ويعطيهم ما أوصت به الوالدة. إذا كانت الوصية بالثلث أقل، وما إذا كان بالزيادة لا إلا برضى الورثة. إن لم يجدهم، إن لم يجدهن يا شيخ، إن لم يعرفهم يصدق بها عن الموصى لهن للفقراء والمحاويج. ثابكم الله. يقول: هل يحق للابن أن يأخذ من مال والديه بدون إذن؟ وإذا أخذ فما الحكم في ذلك؟ هل يحق للابن أن يأخذ من مال والديه بدون إذن؟ وإذا أخذ فما الحكم في ذلك؟ هذا في تفصيل، كان قصر في حقه الوالدان ولم ينفق عليه والده يأخذ قدر حاجته، إذا كان والده قد قصر في لباسه في أكله يأخذ من مال والده بقدر الحاجة، أما إذا كان والده قد قام بالواجب فليس له يأخذ شيء، وإذا أخذ شيء وجب عليه رده. سألت هند بنت عتبة الرسول قالت: يا رسول الله، إن زوجي شحيح، هل أنا أخذ من ماله ما يكفيني ويكفي بني من غير علمه؟ قال: نعم، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك بغير علمه. وهكذا الولد، هكذا البنت، إذا كان عند والديهما وقصر يأخذ من مال ما يكفيهم في كسوتهم وأكلهم وشربهم من غير إسراف، ولو بغير علمه إذا كان بخيل قصر عليهم. أثابكم الله. يقول: صلت امرأة في أحد المساجد جماعة وكان مصلى النساء في الدور العلوي، وبعد الصلاة علمت أنها صلت أمام الإمام، فما حكم صلاتها وهل عليها الإعادة؟ أعد. صلت امرأة في أحد المساجد جماعة وكان مصلى النساء في الدور العلوي، وبعد الصلاة علمت أنها صلت أمام الإمام، فما حكم صلاتها وهل عليها؟ من صلى أمام الإمام يعيد الصلاة، تكون مع الإمام عن يمينها وشمالها وخلفه، أما الصلاة أمام الإمام ما صح. بارك الله فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.